طب محدش بيرد عليا ليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى باب الإدغام الصغير. توقفنا عند آخر بيت قوله رحمه الله: وياسين نون أدغم فدا حط، وسين ميم فز، يلهث يلهث أظهر أد، وفركب فشنل. آخر بيت بيقول: وياسين نون أدغم فدا، بيتكلم عن ياسين والقرآن الحكيم، ونون والقلم. ياسين و دي نون ساكنة عند وصل ياسين بكلمة والقرآن، نون ساكنة وراها واو، ونون والقلم عند وصل لفظ نون بلفظ القلم والقلم، نون ساكنة أيضا بعدها واو، المفروض إن هو إدغام بغنة. ياسين نون ساكنة بعدها واو، لكن اختلف القراء في إدغام وإظهار هذه النون عند الواو في الموضعين، يعني في موضع سورة ياسين وفي موضع سورة القلم. نراجع مع بعض القراء السبعة، وبعد كده نشوف هنا إيه مذكور للقراء الثلاثة، وبعد كده نلخص مذاهب القراء العشرة زي ما احنا متعودين. بيقول في الشاطبية: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. يقول ياسين نون ياسين أظهر بالإظهار عن حفص فتى حمزة حقه بن كثير وبعم بدا قالون ونون أيضا، يعني ياسين والقرآن نون والقلم، قرأ بإظهار النون عند الواو طبعا في الوصل، عند الوقف طبعا لا هيبقى فيه إظهار ولا إدغام، يعني ستظهر النون طبيعي يعني، لكن عند وصل ياسين و نون و قرأ بالإظهار المرموز لهم بعن فتن حقه بدا، حفص عن عاصم وحمزة وابن كثير وابو عمرو وقالون عن نافع. ونون أي وموضع سورة نون أيضا، يبقى ياسين ونون حفص وابن كثير وأبو عمرو وحمزة وقالون بالإظهار أظهر، والباقون إدغام. الباقون إدغام اللي هم مين؟ اللي هم ورش وابن عامر وشعبة والكسائي. ورش وابن عامر وشعبة والكسائي بالإضغام، لكن في ملحوظة إن وفيه الخلف عن ورشهم، وفيه أي موضع سورة القلم، فيه الخلف عن ورشهم أي أن ورش في موضع سورة نون له الخلف، يعني له الإظهار والإضغام، معنى ذلك أن له في موضع سورة ياسين الإضغام قولا واحدا. يبقى احنا كده ملخص القراء السبعة: في سورة ياسين حفص وحمزة بن كثير وأبو عمرو قالون إظهار، ورش ابن عامر شعبة الكسائي إدغام، موضع سورة نون حفص وحمزة بن كثير أبو عمرو قالون إظهار، ابن عامر وشعبة والكسائي إدغام، ورش له الوجهان الإظهار والإضغام. واضح؟ طبعا الكلام ده كله شرحناه بالتفصيل ومفترض أن يكون واضح للجميع. طيب عايزين ده أدي مذاهب القراء السبعة في كلمة ياسين والقرآن ونون والقلم. عايزين نشوف القراء الثلاثة. القراء الثلاثة ذكر منهم هنا عندي اتنين، فدا حط وياسين نونا أدغم فدا حط، يبقى قرأ خلف العاشر ويعقوب بالإدغام. خلف العاشر ويعقوب بالإدغام. لأن أبو عمرو وحمزة كانوا بيقرأوا بالإظهار، فتن حقهم، حق من ضمنه أبو عمرو وفتن حمزة بالإظهار لما خلف العاشر. ويعقوب أصليهما ذكرهما، نص عليهما ياسين نون أدغم فدا حط. يبقى أنا كده عرفت مذهب القراء السبعة، وادي اتنين من القراء الثلاثة، اتنين من القراء الثلاثة اللي هما خلف العاشر ويعقوب يقرأوا بالإيه؟ بالإضافة. سكت عن من؟ سكت عن أبي جعفر. سكت عن أبي جعفر. فيا هل ترى كيف يقرأ أبو جعفر ياسين والقرآن ونون والقلم؟ هل بالإظهار أم بالإدغام؟ هنقع هنا في مشكلة، إن هو قالون بيقرأ بوجه وورش له وجه، يعني قالون بيقرأ لما نرده إلى أصله، لما سكت عنه هنا لما نرده إلى أصله نلاقي إن قالون بيقرأ بالإظهار وورش بيقرأ بالإدغام، ولا الخلف فيهم، ولم ينص هل هو يقرأ مثل قالون أم يقرأ مثل ورش. صحيح هذا الكلام أم أنا مخطئ؟ صحيح، يعني سكت عن أبي جعفر، فلو رددناه إلى أصله لن نصل إلى معلوم، مش هنعرف نعمل إيه. لكن ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا. سكت عن أبي جعفر لأن أبي جعفر بيقرأ بالسكت على حروف التهجي، على الحروف المقطعة أوائل السور يقرأ عليها بسكت، ويلزم للسكت الإظهار. الكلام ده في الدرة في متن سورة البقرة، في أول بيت في متن سورة البقرة، والحروف التهجي فصل بسكت كحاء ألف، حروف التهجي افصل بسكت كحاء ألف، وطبعا آخر الإيه؟ آخر البيت رمز لمين؟ آخر الموضوع كحاء ألف ألا، حروف التهجي افصل بسكت كحاء ألف ألا، قرأ أبو جعفر بالسكت. إزاي سكت يعني؟ يقرأ ياسين هكذا، يا سين والقرآن نون والقلم ألف لام ميم. لما يوصل أي حرف من حروف المقطعة أوائل السور كاف ها، لما يقف على ها، لما يصل ها أي حرف من هذه الحروف بما بعده لابد أن يفصل بسكت. طيب لما يأتي يفصل بسكت بقى، هيبقى في حاجة اسمها إدغام؟ مش هينفع يبقى في حاجة اسمها إدغام، هيبقى إيه؟ هيبقى إظهار. الإظهار لازم للسكت، فنص على الإظهار والسكت في متن سورة البقرة. واضح كده؟ يبقى أنا كده عرفت مذهب القراء السبعة في ياسين والقرآن ونون والقلم، وعرفت طبعا أيضا القراء الثلاثة، القراء الثلاثة يعقوب وخلف العاشر من النص عليهما، وياسين نون أدغم فدا حط، وأبو جعفر ليس من السكوت عنه لكن بذكره في موضع آخر، وهو حروف التهجي افصل بسكت كحاء ألف ألا. يبقى إذا نستطيع الآن أن نذكر مذاهب أو مذهب القراء العشرة في لفظي ياسين ونون. أولا ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم، قرأ أبو جعفر بالسكت مع الإظهار، بالسكت مع الإظهار. وقرأ ياسين والقرآن نون والقلم. سكتة لطيفة بدون تنفس بعد كل حرف من حروف التهجي أو الحروف المقطعة إذا وصله بما بعده. يا لكن لو وقفنا على ياسين، لو وقفنا على ياسين ولم ينوي وصلا سيقف بقطع. يا سين ويقف ويقول والقرآن الحكيم. أما هذا السكت عند الوصل بما بعده. لو وقفنا على نون، لو نوى الوقف يقول نون والقلم وما يسطرون. لو هيوصل يبقى يفصل بسكت، الوصل بتاعه يفصل بسكت. مفهوم الكلام ده يا اخوات ولا ايه؟ واضح؟ نعم. يبقى مذهب القراء العشرة كالآتي، يقول أبو جعفر بإظهار مع سكت، قرأ بالإدغام ورش وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. تاني، قرأ بالإدغام ورش وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. وقرأ حفص عن عاصم وحمزة وابن كثير وأبو عمرو قالون بالإظهار ملحوظة موضع سورة نون ورش له الوجهان، ورش له الوجهان. ده ملخص الايه القراء العشرة. اقوله المرة الأخيرة، ابو جعفر سكت مع اظهار ورش وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ادغام حفص وحمزة وابن كثير وابو عمرو قالون اظهار ويراعى الوجه الآخر لورش في موضع سورة القلم نون والقلم وما يسطر. أنتقل. ثم قال وسين ميم فز، طا سين ميم كان بيقرأ حمزة بالإظهار، بإظهار نون سين سين ميم بالإظهار ولا يدغمها، كان حمزة لوحده. الدليل من الشاطبية قوله وطاسين عند الميم فاز، وطاسين عند الميم فاز، والقيد كان قبله وياسين أظهر، والكلام كان على إظهار. يبقى قرأ حمزة بإظهار النون عند الميم في لفظ طاسين ميم وطاسين في سورة الشعراء والنمل والقصص بالإظهار هكذا طاسين ميم سين ميم سين ميم بإظهارها. طيب ما هو موقف، طبعا ده كان حمزة. طيب القراء الثلاثة، القراء الثلاثة بالإدغام، القراء الثلاثة هنا بالإدغام. خلف العاشر مخالفا لحمزة فنص عليه وسين ميم فز، والكلام على وياسين نون أدغم أدغم. يبقى خلف العاشر بالإدغام مخالفا لأصله حمزة، وأما أبو جعفر ويعقوب فبالإدغام موافقين لأصليهما. يبقى مذهب القراء العشرة في نون سين في سين ميم طاسين ميم في مش في سورة النمل، سورة النمل طاسين فقط في سورة الشعراء والقصص بالإظهار لحمزة وحده وبالإدغام لجميع القراء الباقيين التسعة الباقيين بما فيهم أبو جعفر ويعقوب وخلف العشر. واضح؟ وسين ميم فوز. بعد كده يلهث أظهر أد. الكلمة اللي بعد كده كلمة أو تتركه يلهث، ذلك إدغام الثاء عند الذال في سورة الأعراف زي ما تعودنا. الشاطبية طبعا سين ميم السكت لأبي جعفر معروف، السكت لأبي جعفر. هيقول طا سين ميم، طبعا احنا قلنا ان هو بيفصل بسكت عند جميع حروف المقطعة أوائل السور، يبقى حمزة بإظهار دون سكت، أبو جعفر إظهار مع السكت، الباقون إدغام. حمزة إظهار دون سكت، خلف أبو جعفر إظهار مع السكت، الباقون إدغام. نون ساكنة بعدها ميم إدغام بقولنا عادي خالص. نيجي بقى ليلهث ذلك، قال في الشاطبية يلهث له دارج هلا وقالون ذو خلف. يلهث له دارج هلا وقالون ذو خلف. يعني ايه يلهث له دارج هلا وقالون ذو خلف؟ يعني قرأ بإظهار الثاء. طب جبت كلمة إظهار دي منين؟ عطفا على قوله وياتينا أظهر. هشام وابن كثير وورش بالإظهار، واختلف عن قالون فله إظهار وإدغام. هشام وابن كثير وورش إظهار، وقالون له وجهان إظهار وإدغام. طيب دول وباقي القراء المسكوت عنهم طبعا إيه؟ إدغام. باقي القراء كلهم إدغام. أبو عمرو بن ذكوان، عاصم، حمزة، الكسائي. دول مذاهب القراء السبعة. طيب مذهب القراء الثلاثة هنشوف مين اللي مذكور ومن المسكوت عنه. قال لي يلهث أظهر أد، يبقى ذكر هنا مين؟ أبو جعفر. أبو جعفر ذكره للخلاف بين قالون وورش في الكلمة، إن ورش له الإظهار وقالون له وجهين، فنص على أبو جعفر أن له الإظهار. يلهث أظهر، يبقى أبو جعفر بالإظهار. طيب سكت عن يعقوب وخلف العاشر، سكت عن يعقوب وخلف العاشر فيكونان كأصلهما بالإدغام. يعقوب مثل أبي عمرو بالإدغام، وخلف العاشر مثل حمزة بالإدغام. يبقى ملخص القراء العشرة هشام بن كثير ورش أبو جعفر إظهار، قالون إظهار وإدغام، باقي القراء العشرة إدغام. مرة أخيرة، هشام بن كثير ورش إظهار ومعهم أبو جعفر، هشام بن كثير ورش وأبو جعفر، قالون له وجهان الإظهار والإدغام، باقي القراء الإدغام. باقي القراء إدغام، باقي القراء إدغام اللي هو المسكوت عنهم في الشاطبية والمسكوت عنهم في الدر. آخر كلمة وفركب فشا ألا، وفركب فشا ألا. كلمة يا بني اركم معنا، يا بني اركم معنا، طبعا اركب معنا اظهار واركم معنا ادغام، اختلف القراء. نشوف الشاطبية وبعدين نرجع نشوف الدرة. الشاطبية قال وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاه. وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاه. طب الكلام على ايه؟ برضو على ياسينة أظهر. يبقى المذكورين هنا إيه؟ أصحاب الإظهار. كما ضاعج ابن عامر وخلف عن حمزة وورش إظهار قولا واحدا. البزي عن ابن كثير وقالون عن نافع وخلاد عن حمزة لهم الثلاثة وجهين إظهار وإدغام، وفي اركب هدى بر قريب بخلفهم، يعني لهم الإظهار بالخلف يعني إظهار وإدغام، هدى البزي بر قالون قريب خلاد، كما ضعج دل لهم الإظهار قولا واحدا ابن عامر وخلف أوش. طيب سكت عن من الباقون، يبقى لهم إيه؟ الإضغام. لو قنبل أبو عمرو ابن عامر والكسائي، هذه إيه القراء السبعة. طيب مذهب القراء الثلاثة، قال وفركب فشن ألا، وفركب فشن ألا، فشن ألا اللي هو أبو جعفر وخلف العاشر، أبو جعفر وخلف العاشر. طب أبو جعفر وخلف العاشر يبقى ليهم إيه؟ القيد بتاعهم إيه؟ أظهر. يبقى أبو جعفر وخلف العاشر إظهار. طب يعقوب، سكت عن يعقوب، يبقى زي أبو عمرو، أبو عمرو له إدغام، يبقى على أصله إدغام، أبو جعفر وخلف العاشر إظهار للنص عليه، ويعقوب كأبي عمرو من الموافقة إدغام. يبقى نستطيع أن نقول بقى مذهب القراء العشرة في كلمة اركب معنا كالآتي. الأخوات متابعين معايا كده وسامعيني كويس؟ يبقى خلاصة مذهب القراء العشرة في كلمة اركب معنا قنبل وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب بالإدغام، واختلف يعني بالإظهار والإدغام عن قالون وخلاد والبزي وأظهر الباقون، وأظهر الباقون اللي هو ابن عامر وخلف وورش وأبو جعفر وخلف العاشر. انتهى هذا الباب، انتهى هذا الباب. واضح كده؟ سريعا في 5 دقائق نأخذ باب النون الساكنة والتنوين، عشان هو بيت واحد والكلام فيه سهل مش هياخد معنا وقت إن شاء الله، ننتهي منه أيضا عشان نبدأ الدرس القادم في باب الفتح والإمالة إن شاء الله تعالى. النون الساكنة والتنوين كلنا عارفينه من الشاطبية، وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء. جميع القراء عند النون والتنوين، نون الساكنة والتنوين، إدغام بدون غنة في اللام والراء، وكلهم بينمو أدغموا مع غنة، وكلهم كل القراء في ينمو الياء والنون والميم والواو إدغام بغنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا، وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقل، وعند حروف الحلق للكل أظهر ألهاج حكم عم خاليه غفلا، وقلبهما ميما لدى الباب أخفي على غنة عند البواقي ليكمل. ملخص باب النون والساكنة والتنوين في الشاطبية أن أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة، الإظهار والإخفاء والإقلاب والإدغام بنوعيه غنة وبدون غنة، مثل حفص وقالون، يعني ما فيش أي جديد. إدغام بغنة ينمو، إدغام بدون غنة في اللام والراء، الإدغام لازم يأتي في كلمتين، إذا أتى في كلمة واحدة يبقى اسمه إظهار مطلق كدنيا وصنوان وقنوان وبنيان، إخفاء 15 حرف، إقلاب عند الباء إظهار الحلق اللي هي همز فهاء ثم عين حاء مهملتين ثم غين خاء، مفيش مشكلة. اللي اختلف بس الجديد إن خلف عن حمزة بيقرأ بالإدغام بدون غنة عند الواو والياء، يعني يقرأ مولي ولا واخ، فمن يعمل عاد وثمود عاد وفرعون. خالف بقية القراء ان هو بيقرأ به عند الواو والياء بدون غنة، بدون غنة، سواء كان في النون الساكنة او في التنوين. اذا اتى بعد النون الساكنة والتنوين واو او ياء فهو خالف جميع القراء، فجميع القراء بغنة ادغام ناقص من ولي فمن يعمل عاد وعاد وفرعون. بس ده الجديد اللي كان في الشاطبية، اللي هو خلف عن حمزة في الواو والياء فقط والباقي معلوم. طيب الدرة بقى، الدر هنقول القراء الثلاثة أحكام النون الساكنة والتنوين لهم مثل حفص وقالوا. يعني إيه؟ الإدغام إدغام والإظهار إظهار والإقلاب إقلاب والإخفاء إخفاء، ما عدا حاجة واحدة بس برضه، زي ما خدنا ليه خلف عن حمزة حاجة واحدة في الشاطبية اللي هي الإدغام بدون غنة في الواو والياء، هناخد برضه حاجة واحدة هنا لأبي جعفر فقرأ بالإخفاء عند الغين والخاء، بالإخفاء عند الغين والخاء. الغين والخاء أصلا كان حكمهم إيه لجميع القراء؟ إظهار حلقي، همز فهاء ثم عين حاء ومثلا ثم غين خاء عم خاليه غفلا. الخاء و الغين طبعا حكمهم إظهار من غيري، هل من خالق، من خلاق، إظهار. لكن أبو جعفر جاء عند الغين والخاء وقرأ فيها بالإخفاء. طب إزاي يقرأ ولهم وما لهم في الآخرة من خلاق، هل من خالق غير الله يرزقكم، وهكذا من خالق، خالق غير، على قراءته من خلاق. يعني أي نون ساكنة وأي تنوين إذا جاء بعده غين أو خاء فيقرأ فيهما بالإخفاء، طبعا الإخفاء مع غنة مقدار حركته بس، وباقي الأحكام كما هي. طب دلوقتي خلف عن حمزة كان بيقرأ بدون غنة في الواو والياء، طب ما هو موقف خلف العاشر؟ خلف العاشر ما هو هو؟ هل يقرأ مثله؟ لا، ذكره هنا أنه يقرأ مثل بقية القراء، الإدغام بالغنة عند الواو والياء. قال الناظم رحمه الله: باب النون الساكنة والتنوين وغنة يا والواو فز. مخالفا لخلف عن حمزة إقراء الياء والواو بالغنة. طيب وبخا وغين لخفى سوى ينغض يكن منخنق ألا، وبخاء وغين الإخفاء، يعني يقرأ ألا اللي هو أبو جعفر بالإخفاء عند الغين والخاء، ما عدا ثلاث كلمات، سوى يعني ما عدا، ينغض اللي هي فسينغضون إليك رؤوسهم في سورة الإسراء، يقرأها بالإظهار كباقي القراء. ثلاث كلمات بس مستثناة لأبي جعفر. يكن إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما في سورة النساء. منخنق والمنخنقة والموقوذة في سورة المائدة، في سورة المائدة، ما عدا هذه الثلاث كلمات إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف غين أو خاء يقرأهما بالإخفاء. يبقى هذه مذاهب القراء السبعة وهذه مذاهب القراء الثلاثة، نستطيع أن نلخصها كالآتي: مذاهب القراء العشرة في النون الساكنة والتنوين هي كحفص في جميع أحكامها، الإقلاب والإخفاء والإدغام والإظهار بالتفاصيل التي تعرفونها جميعا، لا داعي لإعادتها مرة أخرى، ما عدا نقطتين. ما عدا نقطتين: النقطة الأولى الغنة في الواو والياء بدونها لخلف عن حمزة، يعني يقرأ يبقى يختلف في الغنة في الواو والياء فقط، يقرأها خلف عن حمزة بدون غنة. النقطة الثانية أن أبو جعفر أو أن أبا جعفر يقرأ بالإخفاء عند الغين والخاء، والباقون بيقرأوا بالإظهار، والباقون بيقرأوا بالإظهار. غير كده الأحكام كلها واحدة، طبعا واستثنية لأبي جعفر من ذلك، فسينقضون إن يكن غنيا والمنخنقة. واضح؟ يبقى القراء العشرة كحفص إلا غنة الياء والواو لخلف عن حمزة، إلا الإخفاء عند الغين والخاء لأبي جعفر، وغير كده كله زي التجويد، كله زي التجويد. انتهينا من باب النون الساكنة والتنوين، نشرح إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في باب الفتح والإمالة. أرجو أرجو أرجو أرجو كثيرا إن باب الفتح والإمالة من الشاطبية يتراجع ويتذاكر، باب طويل يتراجع ويتذاكر قبل ما أبدأ في باب الفتح والإمالة من الضرة، عشان أنتوا عارفين إن إحنا بنرتب الكلام على بعضه وبنجمعه على بعضه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.